الحمد لله وكفى وسلام على بدي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد اخوتي الكرام، ما زلنا مع كتاب الاماله وهذه المدارس. كما قلنا، احنا مررنا على كثير من المسائل مرورا تفصيليا، ولذلك نحن نجمل اجمالا ليس فيه اخلال باذن الله. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لشيخنا وجمعنا به في الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم من بعد ذلك الإيمان بالصيحة للنشور بصوت إسرافيل للقيام من القبور. طبعا الصيحة والنفخة، المعروف النفخ في الصور كما سيأتي تفصيله. نعم. قال رحمه الله: فيلزم القلب أنك ميت، يعني تعتقد بقلبك أنك ميت لا محالة، وأنك مقبور لا محالة، ومساءل في قبرك لا محالة، وأنك مبعوث بعد ذلك لتقف بين يدي الله فتسأل عما قدمت وأخرت، ومن كل في كل على كل صغير وكبير ودقيق وجليل، لا محالة. نعم. قال رحمه الله: فيلزم القلب أنك ميت ومضغوط في القبر ومساءل في قبرك ومبعوث من بعد الموت فريضة لازمة، من أنكر ذلك كان به كافرا. يعني من أنكر ثبوت الموت وثبوت القبر والبرزخ والحياة البرزخية وثبوت البعث والنشور فقد كفر، لأنه بذلك يكون كذب الله جل في علاه. الكلام على مسألة الصيحة وهي النفخة، الحق بأن الله تعالى له ملائكة، وكل ملك موظف بوظيفة، فالله تعالى له ملائكة قد علمناهم بأسمائهم، وملائكة لم نعلم أسماءهم. والاعتقاد أو الإيمان، ركن الإيمان أن تؤمن بهؤلاء الملائكة وتعتقد اعتقادا جسما بأنهم خلق من خلق الله تعالى، هم كرام بررة، وأن الله تعالى خلقهم لوظائف وحكم عظيمة، وأنهم يعبدون الله جل في علاه لا يستحسرون ولا يملون، وأنهم يلهمون التسبيح والحمد وأيضا التكبير والتهليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع إصبع أو قدم إلا وملك راكع أو ملك ساجد، يعني يتعبد لله جل في علاه. ولله ملائكة أيضا يسيحون في الأرض يلتمسون حلق الذكر وحلق العلم، فإن انعقد مجلس العلم قالوا بغيتكم، فيأتون فيحفونهم إلى السماء، ثم يكتبون أسماءهم، ثم يسعدون إلى ربهم جل في علاه، فيقول ماذا يقولون؟ يقولون يكبرونك ويحمدونك ويهللونك، وأيضا يقولون ماذا يسألون؟ يسألونك الجنة هل رأوها، إلى آخر الحديث. ثم يقول ملك بعدما يقول الله تعالى: اشهدوا أني قد أعطيتهم سؤلهم، يعني دخلتهم الجنة وغفرت لهم، فيقولون فلان جاء لحاجة، فيقول الله جل في علاه: هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم. ومن الملائكة الذين نؤمنون به جبريل عليه السلام باسمه، هو جبرائيل عبد لله جل في علاه، هذا معنى الاسم. فإيل عند العبرية بأنها الله الإله، وجبرا هو العبد، عبد الإله سبحانه جل في علاه. جبرائيل أو جبريل عليه السلام موكل بالوحي، جبريل موكل بالوحي. اليهود كانت تكرهه وتبغضه وتعاديه، لما لأنه يأتي بالأوامر افعل أو لا تفعل، وكانوا يحبون ميكائيل، ميكائيل فيه الطعام والشراب، هذه صفات اليهود، فكانوا يحبون ميكائيل من أجل الطعام والشراب فقط، هو هذا المحبوب لهم، لكن افعل وتفعل لا، العبودية لا تظهر عليهم في هذا الباب. صفة اليهود الأهم عندهم الطعام والشراب، ولذلك قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء إلى ما قال الله جل في علاه، أو إلى آخر ما قال الله جل في علاه عنهم. الغرض المقصود، ميكائيل هو من أنبياء الله، وهو من الملائكة من أنبياء الله جل في علاه، وهو موكل بإيش؟ بالقطر، موكل بالقطر. وإسرافيل وهو الذي يعني نتكلم بصدد الكلام عليه هنا، وهو الموكل بالنفخ، الموكل بالنفخ، بالنفخ في الصور. ولذلك سلم قال: كيف أضحك وصاحب القرن قد التقم القرن وأصغى حتى يؤذن له فينفخ في الصور. ولذلك الإنسان قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، لما ورد علامة من العلامات على قرب نفخ الصور، قال: فتح من يأجوج ومأجوج مثل هذا. والنفخ في الصور لا يكون إلا بعد أشراط الساعة، النفخ في الصور لا يكون إلا بعد أشراط الساعة. وعلماء العقائد اختلفوا في النفخ في الصور، هل هي نفخات ثلاث، لأن حديث ورد بذلك أنها نفخات ثلاث، أو على نفختين. الحق بأنه يقدم النفخ في الصور أشراط الساعة من خروج الدجال، هي إرهاصات العلامات الكبرى، الدجال ثم نزول عيسى عليه السلام وقتل الدجال. والدجال من أعظم الفتن التي تكون على وجه الأرض، ما في فتنة أعظم من فتنة الدجال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أكبر من فتنة الدجال. ذلك في الحديث الذي في السنن، قال بادلوا بالأعمال فتنا، هل ينتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو هرم مفندة أو الدجال شر غائب ينتظر أو الساعة، فالساعة أدهى وأمر، يعني بعد الدجال. فالدجال وفتنته عظيمة، وكثير من اليهود يعني ينتظرون الدجال على أنه عيسى الذي بشر به أو بشرت به التوراة، وأيضا أهل الكتاب من النصارى ينتظرونه على أنه يعني المسيح، والمسيح عليه السلام ينزل يقتل الدجال ويفتتن به كثير من الناس، ثم نزول عيسى عليه السلام بين مهرودتين، وأنه يقتله عند باب لوط، ويكون معه المؤمنون، يكون معه المؤمنون، والله جل في علاه يعني يجعل عيشهم رغدا، وأن الله جل في علاه يعني لكرامة عيسى عليه السلام عليه بدعائه ودعاء المؤمنين، يعني الله جل في علاه يفني خلقا. قال له الله تعالى أوحى إليه إنني أخرجت عبادا لا يدل لهم أحد، ما في أحد له قوة بهؤلاء اللي هم يأجوج ومأجوج، فيقتلهم الله جل في علاه ويعيش المؤمنون في خير حتى يموت عيسى عليه السلام وصلى عليه المسلمون، ثم تأتي الريح فتقبض كل مؤمن، تقبض كل مؤمن، وما يبقى على الأرض إلا أشرار الخلق، كما قال سلم شرار الخلق عند الله جل في علاه الذين تقوم الساعة وهم أحياء والذين اتخذوا القبور مساجد، شرار الخلق عند الله جل في علاه الذين تأتيهم الساعة وتقوم عليهم الساعة وهم أحياء والذين اتخذوا قبور الأنبياء مساجد. هذه يعني نعوذ بالله من الخزلان، هذه هي يعني العلامات التي جاءت بالتنصيص عليها في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن قيام الساعة يكون على شرار الخلق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة وفي الأرض أحد يقول الله الله، يرفع القرآن من الصدور ومن السطور، وبعد ذلك لا يبقى إلا أهل الكفر، فتأتي النفخة في الصور. النفخ في الصور بعض العلماء قال الحديث أنه جاءت ثلاث نفخات، ثلاث: نفخة الفزع ونفخة الموت ونفخة القيام. نفخة الفزع كما قال الله تعالى ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، قال هذه النفخة الأولى نفخة الفزع، والثانية نفخة الموت، والثالثة نفخة البعث. والصحيح الراجح، لأن هذا الحديث حديث ضعيف، والصحيح الراجح نفختان، نفخ في الصور نفختان، هذا الراجح الصحيح لقول الله جل في علاه ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. في الأولى قال الله جل في علاه ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض، في الآية الأخرى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات، هذه لأنهم لم يفسروا الفزع بالصعق، الآية ونفخ في الصور سورة النمل ونفخ بالصور ففزع من في السماوات وفي الأرض، فقالوا هذه نفخة مستقلة نفخة الفزع، والصحيح الفزع هنا تؤول بالصعق وهي نفخة الموت، ما من أحد إلا يموت أصغريتا ثم يعني مات، والساعة تأتي وهم ينشغلون بعملهم، رايش في الدنيا قتالة، يعني منهم الذي يبيع ومنهم الذي يسوق مواشيه ومنهم الذي يلوط حوضه، ثم تأتي الساعة فتأتي على الجميع، تأتي بغتة كما قال الله جل في علاه وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح البصر، بعدها ولقد أهلكنا أشياعهم فهل من مدكر، وما هي إلا أمر من الله جل في علاه كما قال أتى أمر الله فلا تستعجلوا، أتى أمر الله فلا تستعجلوا، فإذا أمر الله تعالى حدث النفخ في الصور، إذا قال الله تعالى ونفخ في الصور فصعق مات، فصعق من في السماوات والأرض. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه استفيق موسى عليه السلام من الصعق، هو يقول فأفق فأكون أول من يفيق، فأرى موسى عليه السلام يأخذ بقوائم العرش، لا أدري أهو يعني صعق أو هو من استثنى الله في علاه، وهذه من الحديث يدل لك على أن هناك من استثناه الله تعالى من الموت، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل من عليها فان إلا من كتب الله له عدم الفناء كحور العين في الجنة، فهؤلاء لم يكتب الله لهم الفناء، وهؤلاء ممن استثنى الله جل في علاه. فأقول ما أدري هل هو ممن استثنى الله جل في علاه أو هو ممن أو هو كان أول من يفيق. والحق أن السلام هو أول من يفيق، لكن هو يرى موسى عليه السلام يتعلق بقوائم العرش. قال ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وكما قلنا هناك إلا من شاء الله دلالة على استثناءات، ومنها حور العين. حور العين لا يمتنا، ولذلك هن أيضا يتغنين بذلك، هن يتغنين بذلك. قال الله تعالى ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هذا القيام لله جل وعلا. إذن المسألة هنا في الصيحة في النفخة نفختان، يحدث النفخ في الصور، وهذا الصور هو القرن الذي التقمه صاحب القرن، والله جل وعلا أعلم بعظم هذا القرن. ينفخ فيه نفخة فترى بأنه يحدث الصعق فيموت الجميع. إذا مات الجميع والأجساد تبلى، يبقى من الأجساد في القبور عجب الذنب، هذا الذي لا يبلى ويبقى، اللي هو يسمونه ايش؟ يسمونه العصعوص، صحيح؟ اخر الفقرات. فعجب الذنب يبقى لا يبلى، منه ينبت الخلق، منه ينبت الخلق. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ان السماء تمطر مطرا كالمني، المطر كالمني، فينبت منه الاجساد، لكن اجساد غير الاجساد. فبصرك اليوم حديد، تغير للقوة عشان ليقف على رأسه يوم القيامة، إما أن يكون العذاب أو النعيم في الحالتين. ولذلك الإنسان يقول درس الكافر كجبل أحد، بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، نعوذ بالله، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، نعوذ بالله أن نكون كذلك. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يبين بأن السماء تمطر مطرا كالمني، فينبت منه هذا عجب الذنب، فتنبت الأجساد. فعندما تنبت الأجساد أن النفخة الثانية تتطاير الأرواح إلى الأجساد. طبعا تعلمون أن كل شيء يفنى إلا الأرواح، كل من عليها فن، أيضا الأرواح من المستثنيات، لا تفنى الأرواح. والأرواح إن كان منعما يكون في حواس الطير، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم على شهداء أنهم في حواس الطير الخضر تلعق بشجر الجنة، يتنعمون في الجنة. فالأرواح لا تفنى، فإذا حدث النفخ بالصور تتطاير الأرواح. سبحان ربي العظيم، هذه ربوبية الله جل وعلا، هذا عظمة الله جل وعلا. تتطاير الأرواح، فكل روح تعرف الجسد جسدها، فتأتي إلى الأجساد. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على كفر من يقول بالتناسخ. من الذي يقول بالتناسخ؟ الباطنية ممتاز، أو خذ الرافضة الخبثاء يقولون بالتناسخ، والأرواح تتبدل الأبدان، هذا ليس بصاحب حال من حال، هذا كفر مبين. فإذا نفخ في الصور، إذا نفخ في الصور تتطاير الأرواح، وكل روح تذهب إلى جسدها ويتعلم جسدها، فتأتي فتسكن الجسد. ثم بعد ذلك يقومون من القبور حفاة عراة، حفاة عراة، كما قال السلام تبعثون حفاة عراة غرلة، وغرلة بمعنى غير مختنين، غرلة بمعنى غير مختنين. فلما سمعت عائشة رضي الله عنها أرضها قالت يا رسول الله نبعث حفاة عراة؟ قال نعم. قالت وينظر أحدنا الآخر، يعني ينظر أحدهم إلى عورة الآخر. قال الأمر أشد من ذلك يا ابنة الصديق، الأمر أشد من ذلك. طبعا عرصات يوم القيامة فيها هول ما يعلم به إلا الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا يا الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. بل الملائكة الأنبياء والرسل الذين هم أعظم الناس قدرا عند الله تعالى، ما من أحد إلا يقول نفسي نفسي أو يقول اللهم سلم سلم، لما اشتد الخط ما اشتد الكرب وأدلهم الخط وتدنر الشمس من الرؤوس ويغرقون في العرق يستشفعون بكل نبي، يذهبون إلى إلى إلى آدم، وآدم يحيل إلى نوح، ونوح يحيل إلى إبراهيم، وإبراهيم يحيل إلى موسى، وكل منهم يقول نفسي نفسي، كل منهم يقول نفسي نفسي، ما في إلا محمد صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها أنا لها، أو يقول أمتي أمتي، ثم يقول آتي أستأذن فأخره تحت العرش فأسجد، فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، وقال قل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. هذا هذا هذا هذا الحشر على في عرصات يوم القيامة بعد النفخ الثاني، كما قلنا يحشرون من القبور حفاة عراة غرلة. وغرلة هو فسر مثلنا معلومة أن غير مختنين، والمعنى شوف انظر حتى الختان، حتى هذه القلفة التي قطعت ترد له سبحان ربي العظيم، كما قال الله جل وعلا كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إن كنا فاعلين، كما بدأنا أول خلق نعيده. فهنا هذه من قدرة الله جل في علا. وهذا الإمام بالبعث والإمام بالنشور، وقد يعني قال بأن من كذب بذلك أو بآية واحدة فقد كفر. الذي يكذب بالبعث والنشور فهو كافر يخرج من الملة، نعوذ بالله من الخذلان. نعم، الأدلة على كفره طبعا كثيرة، منها قول الله تعالى زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، هذا قسم، والقسم كان في مواطن ثلاثة أو مواضع ثلاثة على البعث والنشور. قال الله تعالى ويسألونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. ولذلك العلماء أجمعوا على أن من أنكر البعث والنشور فهو من الكفار. قال جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم من كفر مكة وأخذ عظما ونشر وهكذا أطبق عليه أصابعه، فقال له يا محمد أتزعم أن الله جل وعلا بعدما جعل هذا العظم رميما أنه يخلقه أو يعيد مرة أخرى؟ قال الله جل وعلا ضرب لنا مثلا ونسي خلق. انظر لذلك قال الله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. سبحانه إنه على كل شيء قدير، كما قلنا بأن هذا الأيسر الذي أنشأ شيئا من عدم أيسر عليه أن يعيده مرة ثانية. ولذلك قال كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين، إن كنا فاعلين. نعم، أن تعلمون أيضا بأن هناك طوائف لا تؤمن بالبعث جزئيا لا كليا. من يعني هناك من يقول بالبعث؟ النصارى. من وين أتيت بهذا؟ من الذي قال؟ حجر؟ صبري. نعم المعنوي. ممتاز، شوف رجل حجر النواتية عامل شغل متين اهو الان. نعم، الفلاسفة ماذا يقولون الفلاسفة؟ طيب الفلاسفة يقولون ببعث الارواح، ان البعث خاص بالارواح فقط، البعث خاص بالارواح فقط، وهذا كفر مبين ايضا، هذا كفر مبين ايضا. الصحيح ان البعث بعث بايش؟ بعث الاجساد وبعث الارواح، والنعيم والعذاب في الأجساد والأرواح، لا يكون نعيما معنويا بحال من الأحوال. نعم، قال الإمام رحمه الله تعالى ثم الإيمان بالبعث والصراط وشعار المؤمنين يومئذ سلم سلم. الله أكبر، ماشي. والصراط جاء في الحديث أنه أحد من السيف وأدق من الشعرة. نعم، هو يقول أيضا من الإيمان كما قلنا، أما تكلم عن الإيمان أتى بأركان الإيمان الآن، والإيمان بالغيبيات، فيقول والإيمان بالبعث، بينا الإيمان بالبعث، وقد ورد الآيات والأحاديث التي يعني كما قلنا ثابتة كثبوت الجبال الرواسي على البعث والنشور. البعث قال البعث والصراط، هو يقصد بالصراط هنا هو الجسر، الصراط هو الجسر، صراط على متن جهنم، الصراط المقصود به هو الجسر الذي ينصب على متن جهنم. وورد في الحديث أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف، من يستطيع هذا ومن يستطيع المر عليه؟ أن تنظر الآن، انظر الآن كيف يعني تمر على شيء تخشى منه أن تتهاوى ويكون أعرض ما يكون، وأنت تخشى فقط أن بعض الهواء يأتيك فتتهاوى، لكن هذا أحد من السيف وأدق من الشعرة. وهناك كلاليب خطاطيف كما بين النبي صلى الله عليه وسلم تخطف الذي يمر من الجسر، الجسر على متن جهنم، لن تدخل جنة إلا بعد هذا التمحيص العظيم، وهو المرور على الجسر وهو الصراط. الصراط كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء يقفون عند مرور الناس على الصراط، وطبعا المرور على الصراط، الصراط الذي هو جسر على متن جهنم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول من يمر على الصراط هو من؟ هذه الأمة، نحن الآخرون الأولون، أول من يمر. والأنبياء وقتئذ عند مرور الناس يقولون اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، الأنبياء الذين يقولون ذلك اللهم سلم سلم. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف المرور على الصراط الذي هو ثابت كما قلنا في الحديث بهذا الباب، يمرون طوائف، وهذه الطوائف منهم الذي يمر كالبرق وهم أسرع الناس مرورا، وهؤلاء أيضا الذين جعل الله لهم النور. الصراط هذا ضحد مزلة كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، المؤمنون والمنافقون يقفون عند الصراط وكل له نور، فإذا مر المؤمن ونوره كامل، أما المنافق فيظلم نوره لا يجد نوره، كما وصف الله تعالى عندما يقولون وضرب لهم وضرب بينهم بسور بباب باطنه في الرحمة ظاهره من قبله العذاب، يقولون ها ينادونهم ألم نكن معكم، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم. انظرونا نقتبس في الأولى، انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. الغرض المقصود بأنه يعطى كل إنسان وكل مكلف على قدر عمله من النور الذي يستبصر به طريقه ويمر على مد جهنم الجسر وهو الصراط. قال النبي صلى الله عليه وسلم منه من يمر كالبرق مرورا سريعا كالبرق، والثاني كأجاويد الخيل، كأجاويد الخيل أو قبل البرق كالريح، يمر كالبرق أو كالريح. والثالث طائفة الثالثة يمرون كأجاويد الخيل، ومن الذي يمشي ومن الذي يزحف ومن الذي يختطف، الكلاليب تصعد فتأخذه وتنزل به في نار جهنم، نعوذ بالله من الخذلان، اللهم سلم. والمرور على الصراط أمر شاق جدا كما وصف الإنسان أنه أدق من السيف وأدق من الشعر وأحد من السيف. والمسألة العدة عندك في الدنيا، أنت تبني بناية في الآخرة وتهيئ نفسك للمرور على هذا الصراط، إما أن تكون مسرعا وإما أن تتباطأ، فإما أن تكون ناجيا مخدوش وإما أن تكردس وأن تتساقط مع الذين يتساقطون في نار جهنم. اللهم انقذنا يا رب العالمين. الغرض المقصود بأن الصراط الإيمان به واجب فرض لازم، وهو من أركان الإيمان بالغيب ومن أركان الإيمان بعرصات يوم القيامة والإيمان بالبعث، وأن الصراط كما قلنا يضرب على مد جهنم، والله جل وعلا ينقذ من يشاء، والأنبياء في كل هذا الوقت يقولون اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم. نعم، طبعا الصراط معلوم أن هناك طوائف أيضا ما أقروا به، من صبر ولا أقروا به جميعا اتفق عليه، لا تعرف. نعم، المعتزلة هم الذين أنكروا، قالوا الصراط هذا الكلام على الأمور المعنوية التي تحدث لهم في الآخرة، ولم يؤمنوا بالصراط، لم يؤمنوا بالصراط ولم يؤمنوا بالشفاعة ولم يؤمنوا بكثير من أمور الآخرة، فالمعتزلة أنكروا الصراط. ها حديث الأحد لا يؤمنون بها، نعم يقولون لا تثبت عقائد بحديث الأحد. قال رحمه الله تعالى: ثم الإيمان بالموازين كما قال الله تبارك وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وقال ابن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: يؤتى بالناس إلى الميزان فيتجادلون عنده أشد الجدال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عند الميزان تحدث المخاصمات الخصومة، الله المستعان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الميزان بيد الرحمن يخفضه ويرفعه، فمن شك في ذلك أو كذب به فقد أعظم الإلحاد. الحيدة عن طريق الطريق القويم والشريعة الغراء. نعم. وقد اتفق أهل العلم بالأخبار والعلماء والزهاد والعباد في جميع الأمصار أن الإيمان بذلك واجب لازم. وذلك أن من أنكر الميزان فقد كفر، هو يريد أن يقول بذلك من أنكر الميزان فقد كفر. الله تعالى يقول: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وأيضا قال الله جل في علا: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. وأيضا جاءت الأدلة، أيضا قال الله جل في علا: ورفع الميزان، ولا ووضع الميزان. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه. وفي رواية أخرى هنا: الميزان بيد الرحمن يخفضه ويرفعه سبحانه جل في علاه. وأيضا من الأدلة على ثبوت الميزان غير الكتاب في السنة حديث البطاقة، حديث البطاقة، وأن الميزان له كفتان، هو ميزان حق وله كفتان. هذا الميزان الذي له كفتان العلماء اختلفوا ما الذي يوزن فيه، واختلفوا أيضا هو ميزان واحد أم موازين. بعض العلماء يرى بأنها موازين وليست ميزانا واحدا، ويستدلون على ذلك بقول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وهذه مجموعة. وبعضهم قال بأنه ميزان وليست موازين، ووجهوا الموازين بتوجيه ما هو يا كريم الموزون. هم قالوا قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة على الشيء الموزون. والذين قالوا بظاهر الآية نضع الموازين قالوا بل هي موازين على ظاهرها، واستدلوا على ذلك بقالوا أنها ليست عرصة واحدة كما قال ابن عباس، إنما هي عرصات. قالوا ليست عرصة واحدة من عرصات يوم القيامة، إنما هي عرصات القيامة مجموعة. فقالوا إذن لكل ميزان، لكل عرصة من عرصات ميزان. والحق أن هذا المسألة فاصل الخطاب فيها لابد أن يكون الدليل واضحا جليا في هذا الباب. وإن كانت الآية ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، الذي يهمنا أن هناك ميزان توزن به الأعمال، هذا الذي يهمنا. هناك يوم القيامة ميزان له كفتان توزن فيه الأعمال، توضع الحسنات والسيئات ويوزن فيه الأعمال، ثم ذلك ينظر المرء سبيله إلى جنة أم إلى نار. لكل مرء ميزان، هذا عندما قال بأنها موازين وليست موزون، يعني الذي يقر بأنها موازين، والذي يقول بميزان واحد يقول لا، المقصود بذلك ونضع الموازين القسط على الأعمال الموزونة فيه، ولأن الموزون لا تكون الأعمال فقط بل الموزون غير الأعمال أيضا كما سنبين. هذا بالنسبة للخلاف الأول في الميزان، لكنهم يقولون ركن من أركان الإيمان أن تؤمن بالميزان. وعندنا دلالتان على أن الإيمان بالميزان على الوجوب. الدلالة الأولى عموم الإيمان بالغيب، عموم وجوب الإيمان بالغيب. قال الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، وهذا من الغيبيات. فوجوب وجوب الإيمان بالغيب عموما يدخل تحته الميزان، والخاص هو ذكر الميزان تخصيصا كما قال الله تعالى: ونضع الموازين القسطة ليوم القيامة. فأما من ثقلت موازينه فهو يأخذ من ثقيل الذر وتثقل بها الموازين، وبعد ذلك يعرف طريقه إلى جنة أم إلى نار. فهي ركن من أركان الإيمان، الإيمان بالميزان. والأمر الثاني هو ما الذي يوزن في هذا الميزان؟ إن كان الميزان حق وأنه بيد الرحمن وأن الله يرفع القسط ويخفضه، فما الذي يوزن في الميزان؟ العلماء قالوا الذي يوزن في الميزان أعمال العبد، أعمال العبد توزن في الميزان، وهذه الأعمال معنوية، فكيف توزن؟ ولذلك أنكرها كثير من المعتزلة وغير المعتزلة. والصحيح الراجح بأن الأعمال تجسد وتجسم وتأتي يوم القيامة فتوزن في الميزان، وهذه دلالات واضحة جدا. بعض العلماء يقولون الأعمال التي توزن ليست هي الأعمال بل المكتوب من الحسنات والسيئات والذي يوزن للسجلات، ودلالة ذلك حديث البطاقة. حديث البطاقة أن رجل نشر له أكثر من 70 سجلا فنظر أيما منه فلم يجد إلا ما قدم، ونظر أيما منه ولم يجد إلا النار، فظن أنه هلك، فقيل لا ظلم اليوم عندك بطاقة. قال: وما تفعل هذه البطاقة مع هذه سجلات؟ إذن كفتانه الآن. فيأخذ البطاقة وضعها في السجل في في في في, في الكفة الأخرى، فترجح كفة البطاقة لأن فيها لا إله إلا الله. قالوا السجلات التي توزن، والحق أن الأعمال توزن، الحق أن الأعمال بل تجسم وتوضع في الميزان مجسمة وتوزن. والدلالة ذلك واضحة جدا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. يبقى الكلمة نفسها ثقيلة الميزان. قال: كلمتان حبيبتان الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. إذن هذه دلالة أنها تجسم وتوضع في الميزان. والأوضح منها أيضا حديث آخر يثبت التجسيم، تجسيم هذه الأعمال. قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا الزهروين فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. اقرأوا القرآن، اقرأوا الزهراوي، اقرأوا القرآن، اقرأوا الزهراوي، يعني آل عمران والبقرة. قال: فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. فهذه تأتي توزن فرقان من طير صافي ظل البهمة وهو على عرصات يوم القيامة، فهي مجسمة فتجسم وأيضا توضع في الميزان. لكن هناك إشكال، قال اقرأوا الزهرين آل عمران والبقرة، فإنهما آل عمران والبقرة فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غايتان غمامتان فرقان من طير صواف. إذن استدل بها المعتزلة على أن القرآن مخلوق. كيف الإجابة؟ البقرة وآل عمران، قال اقرأوا البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. غيايتان مخلوقتان، غمامتان مخلوقتان، فرقان من طير صواف مخلوقتان، إذن البقرة وآل عمران مخلوقتان، إذن القرآن مخلوق. هذا ما قاله المعتزلة. نعم، كيف من وين أتيت بهذا؟ هذا خلاف الظاهر، أقول هذا خلاف الظاهر. اقرأوا الزهروين آل عمران والبقرة فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غايتان أو فرقان من طير صواف. الأصل أن العمل أيضا يجسد. تفضل. كأنهما شيء، الكاف زائدة، طيب خليها زائدة، أنهما يأتيان يوم القيامة، هي كاف للتشبيه طبعا. استدلوا المعتزلة، استدلوا بهذه الأحاديث على أن القرآن مخلوق. نعم شيخ، إيش من الأخ الجو أبو أيوب؟ أخطأ، خالف الظاهر. هنا بقى يحزن القلب، هنا يحزن القلب، فاهم؟ لأن الكلام دفع بالصدر دون التأصيل العلمي يحزن القلب. فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غايتان أو فرقان من طير صواف. جزاك الله خير، بس يأتي بالبقر وآل عمران. الإشكال هنا، بس جزاك الله خير، هذا أيضا من الأدلة على الترسيم، ترسيم الأعمال المعنوي جاء حسيا. يوم القيامة يشفعاني، يحجاني عن صاحبهما. طيب يعني يتكلمان. طيب قال إبراهيم، وهذا خلاف الظاهر، وش فيها هذه؟ أبعدت النجعة، ما تستعن تستدل لما تقول. الآن قال اقرأوا الزهروين فإنهما يأتيان يوم القيامة، صحيح، كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. استدل المعتزلة بأنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غايتان أو فرقان من طير صواف أن القرآن مخلوق. نريد الرد عليهم، أنتم تقولون القرآن كلام الله، صحيح؟ ما أنت رددت بجزئية صحيحة، نريد الإكمال. دلوقتي إبراهيم أول من أجاب إجابة صحيحة قال هذا على الأجر، قلت له خلاف الظاهر، وقف، مات، وقع خلاف الظاهر، هو خلاف الظاهر، فلابد أن إيش يفعل؟ يقول لي نعم، الإجابة العلمية نعم خلاف الظاهر، كما قال دفع بالصدر هذا، نعم خلاف الظاهر، والذي ألجأني، لأنني لا أرد التأويل مطلقا ولا أقبله مطلقا، والذي ألجأني إلى ذلك عندي محكمات وعندي محتملات وعندي دلالات تثبت ترسيم الأعمال، أن الأعمال تأتي مجسمة، منها كلمتان خفيفتان، منها قول السلام في القبر، وأن العمل يأتي على صورة رجل حسن الهيئة حسن الرائحة. يقول من أنت؟ حسن الهيئة أو حسن الرائحة؟ يقول أنا عملك. تجسم العمل ولا ما تجسم؟ تجسم. يبقى إذن نحن نقول الآن لما يقول السلام اقرأوا، فالكلام دائر في السياق على القراءة، كلام دائر على السياق، اقرأوا الزهروين فإنهما يأتيان فإنهما إيش إنهما؟ البقرة وآل عمران، قلنا البقرة وآل عمران هي مسمى من صفات الله الفعلاء، وهي كلام، والكلام معنوي صحيح، الكلام معنوي. قالوا يتجسم، نعم يتجسم في المخلوق لا في صفات الخالق. فيقول فمعنى إنهما إما عائد عليهما بنفسيهما أو عائد على القراءة، اقرأوا فاقرأوا فإنهما يعني قراءتهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غايتان أو فرقان من طير صواف. فالصحيح هنا أن المعتزلة عندما قالوا بأن هذا الدليل دلالة على أن البقرة على عمران مخلوقتان خطأ بين، والكلام والسياق مفسر على أن المقصود بذلك هو القراءة، هو القراءة. عامة يأتيان يوم القيامة مجسمان فيوضعان في الميزان ويكون ثقة للميزان بهذه الأعمال. أيضا العامل نفسه يوزن عند ربه جل في علاه، العامل نفسه يوزن عند ربه، وهذه طبعا لها حكم عظيمة جدا أن يوزن العامل. من أهم الحكم إظهار المكانة، ممتازة، إما إظهار المكانة أو الحقارة، إما التكريم وإما التحقير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على أصحابه وهم ينظرون إلى يضحكون فسألهم عن ذلك، قال انظر على ابن مسعود كان على الشجرة يعني ويضحكون من دقة ساقيه، رفيع جدا نحيف جدا من دقة ساقيه. قال والذي نفسي بيدي إنهما لأثقل من جبل أحد في الميزان، إنهما لأثقل من جبل أحد في الميزان. وهذه فيها دلالة على أن الله على يوزن العباد ليبين كرامة العبد عليه. إن كان مؤمنا تقيا يزن ثقيلا عند ربي جل في علاه، وإن كان حقيرا ذليلا، وإن كان كافرا فاسقا فإنه يأتي ذليلا يوم القيامة، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم توصفا دقيقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل السمين يأتي يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، بل يحشر كأصغر من النمل، فيأتي يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وهذه دلالات واضحة جدا على أن الذي يوزن هو العبد أيضا. يبقى إذن الميزان حق له كفتان، والميزان فيه القسط والعدل والحسنات والسيئات، والذي يوزن الكتاب يوزن السجل، الكتاب يوزن الأعمال توزن، أيضا العامل يوزن. نعم. قال رحمه الله تعالى ثم الإيمان بالحوض والشفاعة. ثم الإيمان بالحوض والشفاعة، طيب نرجي الحوض، نتكلم عن الشفاعة اليوم على أنها كثيرة. الشفاعة الأصل في الشفاعة الشفع غير الوتر، هو جعل الوتر شفعا، والشفاعة هي الوساطة، الوساطة وساطة من له الوجاهة عند من يملك الأمر، وساطة من له وجاهة عند من يملك الأمر، كأنه يعضد قوله بقوله يشفع له عند الوجيه. والشفاعة في الاصطلاح معروفة، الشفاعة هي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي تكون الشفاعة التي أظهر الله بها الكرامة لنبينا صلى الله عليه وسلم. والشفاعة جميعا تكون لله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا قل لله الشفاعة جميعا. فالشفاعة لله جل في علاه، ولا أحد يملك شفاعة بحال من الأحوال. لذلك الذين يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم أننا نتوسل به لأنه يشفع لنا، هذا كلام أيضا لا يصح بحال من الأحوال أن يتخذونه تكئة حتى يتوسلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا التوسل البدعي. الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم لا تكون إلا بعد إذن الله جل في علاه، وبعد رضا الله جل وعلا عن المشفوع له. فالشفاعة كما بيّن الله جل في علاه أنها لله جميعا، وبيّن الله تعالى أنها منفية أيضا، ولكن مستثنى منها أن الشفاعة مقبولة عند الله بأمرين أو بشرطين اثنين، الشرط الأول الإذن، والشرط الثاني الرضا، كما قال الله جل في علاه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وأيضا قال الله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الآيات تثبت الإذن والرضا، فإذا لابد أن يكون هناك الإذن، يعني يأذن الله، وهذه لها حكمة عظيمة جدا. عندما يقول الله تعالى قال الله جل في علاه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ما الحكمة في هذا؟ ما الذي تفهمونه من هذه الآية أن الله تعالى بعدما قال قل لله الشفاعة جميعا قال الله جل في علاه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ هناك لفتة في هذه الآية عظيمة جدا جدا جدا. ممتاز. جزاك الله خيرا، صحيح. في شيء ثاني؟ خلاص؟ ممتاز. كيف؟ لأن الشفيع قد ممتاز، هذا الذي أريده، هذا الذي أريده. الآية الأصل الذي يراد منها هو إظهار كمال ربوبية الله جل في علاه، وهذا فيه رد على المعتزلة في هذا الباب. طبعا المعتزلة لا يأخذون بشفاعة، ورد على المعتزلة من وجه آخر، وهو غيرك ممتاز، أنه يجب على الله شيء، وهذا هذا الرد على المعتزلة في هذا الباب، لا يجب على الله شيء بحال من الأحوال. لذلك كمال الربوبية يظهر هنا، من حتى ولو كان الرسول، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه لكمال ربوبية الله جل في علاه، لأن من ما أراده الله كان، وما لم يرد لا يكون، لا يمكن في الكون أن يكون شيء يعني يكون جبرا لله جل في علاه. لذلك لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم نحن نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليكم بالله عليك، قال أتعلمون من الله، ما الله يعني، ما قدرة الله، ما عظمة الله، كيف تقولون بذلك؟ الله يأمر والعباد يقولون سمعنا وأطعنا في هذا الباب. ولذلك قال الله تعالى وما قدر الله حق قدره، فهذه آية عظيمة جدا تبين كمال الربوبية، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إن أذن كانت شفاعة وإلا لا يمكن الشفاعة بحال من الأحوال. أرأيت الملك ماذا قال عندما سأله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال جبريل وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. قال الله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، هذه فيها أيضا دلالة واضحة جدا على أنه لا يكون في كون الله جل في علاه إلا ما أراده الله تعالى وراضي عنه سبحانه جل في علاه. إذا لابد من الإذن للشافع، يأذن له أن يشفع. لذلك حتى محمد لا يشفع إلا بعد الإذن، لأنه يأتي يوم القيامة يقول فأستأذنه فأخره، أيضا الإذن لا يكون إلا بعد عبادة وثناء على الله جل في علاه. هذا دلالة أيضا واضحة جدا على أنك ما من انخرم عنده هذا الشرط لا يستجاب دعائه. مفهوم ولا لا؟ مش مفهوم. الدعاء له آداب، وأهم ركائز الدعاء للاستجابة الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يدعو ولم يبتدئ بالثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعجل هذا، ما أخذ بأسباب استجابة الدعاء. لذلك أنت ترى أكرم الخلق على الخالق أيضا لا يستجاب له إلا بعد ذلك. قال أستأذن ربي فأخر ساجدا، هذا دعاء، دعاء إيه؟ هذا دعاء عبادة، صحيح دعاء العبادة، دعاء. قال فأحمد الله وهو في السجود، فأحمد الله بمحامد علمنيها الآن، ثناء على الله جل في علاه، ودعاء العبادة ثناء على الله جل في علاه، وثناء بالذكر هنا الآن. قال فأحمد الله بمحامد علمنيها الآن، ثم قال يا محمد ارفع رأسك كرامة أمام الخلق أجمعين، ارفع رأسك. وقال الله تعالى وقل يسمع، من الذي يسمع له؟ الله جل في علاه، الرب جبار السماوات والأرض يقول لأحد خلق، لواحد من خلقه يقول له ذلك، قل يسمع لك. قال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. إذن الإذن الثاني في الشفاعة لابد من الرضا، لابد من الرضا، أن يرضى الله تعالى عن الشافع وعن المشفوع. عن الشافع هذا نفل القول، وعن المشفوع أصل في الباب. ما معنى ذلك؟ ممتاز، الحمد لله جاءتك. ما هو أذن، إذا إذن هو قد إيش؟ قد رضي عنه، لأنه إن لم يأذن لا يرضى، إذا أذن عنه فقد رضي عنه. لا يأذن الله إلا لمن يرتضي، فإذا نقول رضا الله عن الشافع كان نفلا، لأن في الأصل لما أذن له فهو راضي عنه، ورضى الله عن المشفوع، ورضى الله عن المشفوع. وأنت دلالة واضحة جدا تدل على الرضا في قصة إبراهيم عليه السلام. قصة إبراهيم عليه السلام ذهب ليشفع لأبيه، صحيح ذهب ليشفع لأبيه، لأنه قد وعده موعده إياه، فلما ذهب يشفع لم يرتضي الله جل في علاه عن المشفوع، وإن كان هنا يمكن نقول ضمنا قد أذن له، لكنه لم يقبل هذه الشفاعة، لم يقبل الشفاعة في أبيه لأنه كان كافرا. لذلك قيل له انظر إلى تحت قدميك، فنظر فوجده كأنه ذيخ، فأخذ من يديه ورجليه ثم ألقي في النار. وإبراهيم ماذا قال؟ قال إني فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، تبرأ منه إبراهيم عليه السلام. ولم تقبل الشفاعة في كافر قط إلا في عام النبي صلى الله عليه وسلم كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. يبقى إذن لابد من الإذن ولابد من الرضا، وجمع الله الإذن والرضا في آية واحدة في سورة النجم. قال الله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فجمع الله بين الأمر، بين الإذن وبين الرضا في آية، في آية واحدة. طيب ها هو الآية الثانية: ورضي له قولا، في سورة طه. نعم، قال: إلا من أذن الله الرحمن ورضي له قولا. طبعا ورضي له قولا ستدخل في الإذن، فيعني هي الفاصل في اتفزلكت والفزلكة جاءت عليك. رضي له قولا دلالة واضحة جدا على عائدة أيضا على الإذن، فيكون الآية الصريحة في الجمع بين الإذن والرضا هي آية سورة النجم. والشفاعة شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي شفاعات ست، ثلاث منها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم كرامة للرسول الله صلى الله عليه وسلم، إجماعا وبيانا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق على الإطلاق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. قال: الجميع ينزل تحت إيش؟ تحت لواء بيدي ولواء الحمد يوم القيامة. فالجميع ينزلون تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الخاصة هذه الشفاعة التي قد أقر بها المعتزل وجميع الطوائف، الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى التي قد أقر بها الجميع، وهي التي في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من نبي إلا وله دعوة مستجابة، ما من نبي إلا وله دعوة مستجابة. قال: فخبأت أو قال: اختبأت أنا دعوتي شفاعة لأمتي. هذا على الشفاعة العظمى، ما من نبي، لكل نبي دعوة مستجابة، دعا بها على قومه كنوح عليه السلام، يعني كموسى عليه السلام، فقال: واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي، اختبأت دعوتي شفاعة. هذه شفاعة العظمى، وهي التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعدما يكون من يرون من أهوال يوم القيامة فيذهبون يستشفعون بكل نبي، فيقولون لآدم: أنت آدم، أنت أبو الأنبياء، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك الملائكة، ألا ترى ما نحن فيه، ألا تدعو الله لنا؟ فقال: لا لست هناكم. ثم يذكر خطيئة ويقول: قد أكلت من الشجرة. اذهبوا إلى نوح أو الرسول إلى الأرض، فيذهبون: أنت نوح، أنت أو الرسول إلى الأرض، وأنت وأنت، فيقول: لا لست هناكم، إني سألت ربي ما ليس لي به علم. فذهبوا إلى إبراهيم وكل ذلك. وطبعا هذه حكمة عظيمة جدا في التنقل، يعني من الذي أوزع في قلوبهم أن يذهبوا ويستشفعون؟ من الله؟ يبقى إذن الحكمة، فما الحكمة هنا؟ فالحكمة للتنقل في الاستشفاع، يستشفعون بآدم بنوح، ونوح يذهب إلى إبراهيم. ها الحكمة الأولى بيان فضل هؤلاء، لحظة، بيان فضل هؤلاء كيف وهم يقولون لنا نشفع. ها هذه المرتبة الثانية، أنت ممتاز، أنت الإجابة سريعة جدا. الاستشفاع بهؤلاء الأنبياء دلالة على فضل هؤلاء الأنبياء عند ربهم جل في علاه، لكن أنا أقول مواد الدلالة في فضلهم أو في بيان فضلهم أمران. هو اختار الأمر الثاني اللي هو المرتبة الأدنى. ذكر الله لهم، أوزع الله في قلوبهم ذلك، إجابة سديدة سديدة والله. نعم نعم، ما خلاص، ما هذه الذي سبق بها عكاشة. طبعا هذا فضل معنوي. اسمعني، ذهاب الناس اليهم دلالة على فضلهم. نعم، هو ذهاب الناس اليهم دلالة على فضلهم، هذا اول شيء، ذهاب الناس اليهم جميعا دلالة على فضلهم، ولذلك هم قد صرحوا بالفضل: انت ابو البشر. ففضله اظهره، قال: انت ابو البشر، خلقك الله بيدي، الفضل هو الان، ونفخ فيك من روحي، وبين الفضل الاعظم، واسجد لك الملائكة. فهذا بيان ذهاب الفضل. والثانية أنهم يعرفون الفضل لغيرهم، فيحيلون على على على غيرهم ببيان الفضل. وثم والحكمة الثانية المهمة جدا، أو الثالثة المهمة جدا في هذا الباب، أو الحكمة الثانية في هذا الباب، هو هذا. أنت أتيت، لكن كيف غابت عنك بيان فضل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء على الإطلاق. هم يذهبون للأفضل، للفاضل، والفاضل يحيل على الأفضل منهم، حتى أتوا إلى حتى أنهم لما أتوا إلى عيسى عليه السلام لم يذكروا ذنبا، في رواية ذكروا ذنبا، فهو لم يذكروا ذنبا، وذلكم بعض المتنطعين يقولون لم يذكروا ذنبا وذكر الإنسان ذنبا. قلنا القاعدة أن النبي الذي يقع في ذنب وتاب منه أرفع درجة من مكانته قبل أن يذنب الذنب ويتوب منه، كما كان بالإجماع آدم صار في منزلة أرقى من منزلة بعد أكل الشجرة والتوبة منها أعظم من المنزلة كانت قبل أن يأكل من الشجرة. فيذهبون به لعيسى، عيسى يقول لست أنا، محمد صلى الله عليه وسلم عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فهذه لبيان عظيم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، فيذهبون فيستشفعون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الشفاعة العظمى خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهم كل منهم يقول لست أنا لست أنا، فيقول صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها. وفي رواية يقول أمتي أمتي، في رواية يقول بأبي هو أمي أمتي أمتي. ثم يقول فأستأذنه فأخره تحت العرش، فأحمد الله بمحامد على منيها الآن، فقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم في فصل القضاء بين العباد. هذه الشفاعة الخاصة برسولنا صلى الله عليه وسلم لم يتخلف عنها أحد، والجميع قد أقروا بها الشفاعة العظمى، وهي التي فيها بيان كرامة النبي صلى الله عليه وسلم ومكانة النبي صلى الله عليه وسلم بيد لواء الحمد، والجميع ينزلون تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يقول أنا لها أنا لها. ولم يأذن الله في فصل الخطاب ولا فصل القضاء بين العباد بشفاعة أحد قط إلا بشفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الثانية خاصة أيضا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة في الكفار. إذ الأصل في الشفاعة الكفار أن الكفار لا شفاعة لهم، الكفار لا حسنة لهم، لا شفاعة لهم، لا نجاة لهم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والكفار قال فيهم الله تعالى أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأيضا المهانة العظيمة لأهل النار، قال ذق إنك أنت العزيز الكريم. وقال في الشفاعة على لسانهم أنهم قالوا فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فما لنا من شافعين. وأيضا قال الله جل في علاه على يوم القيامة قال ليس لهم من دون الله من ولي ولا شفيع، في سورة البقرة أيضا. يوم من قبل أيات يوم لا بيع فيه ولا شفاعة ولا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. قال لا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. إذن الأصل في شفاعة الكافرين أنه لا شفاعة الكافرين، الأصل نفي شفاعة عن الكافرين، وهو في قول الله تعالى فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فلا شفاعة لكافر بحال من الأحوال. ومن قال بأن الكافر يمكن أن يشفع له مؤمن ببعض الأعمال الصالحة التي عملها له قد أخطأ خطأ فاحشا. لما؟ لأنه خالف ظاهر القرآن في قولي فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وهذه أثار وردت عن بعض المفسرين نقلوها عن بعض التابعين، وهو خطأ بين لأنه مخالف لظاهر القرآن. فالكافرون لا شفاعة لهم بحال من الأحوال إلا في حال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب، عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب. الله تعالى يأذن في الشفاعة له بل ويقبل الشفاعة. لما جاء العباس للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما فعلت لعمك وكان يحوطك وينصرك؟ قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فقال هو يقف، في رواية قال يلبس نعلين من نار يغلي بهما دماغه، أو قال يقف على جمر من النار يغلي بهما دماغه. ليس هذا العجب، العجب أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يرى أنه أعظم أهل النار أو أشد أهل النار عذابا. هو يقف على نعلين، ليس في الدرك الأسفل من النار ولا في الدرك الأولى حتى، يعلن علينا من النار، هذا عذابه يوم القيامة، يقف على نعلين من النار، يرى أنه أشد الناس عذابا يوم القيامة. اللهم اللهم اللهم رحمتك، اللهم رحمتك، اللهم رحمتك. يلبس نعلين من النار تغلي بهما أو يغلي بهما دماغه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم قد نفعت بذلك. لما قال عباس ما فعلت لعمك؟ قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فالله تعالى قد قبل الشفاعة في عبد المطلب. لكن العلماء يقولون لما الاستثناء مع أن إبراهيم عليه السلام له ما له من المكان العظمى عند الله جل وعلا. بل إبراهيم سبق الوعد، العدة سبقت العدة له، أنه قال لأستغفرن لك فوعده بذلك. وذلك الله تعالى اعتذر لإبراهيم قال إلا عن موعدة، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعده إياه. فما الفارق؟ وإبراهيم له عظيم المنزلة عند الله جل وعلا. تفضل يا شيخ. يعوض أبو طالب يعني. نعم. ماشي. تعويض لأبو طالب ما فعله مع النبي صلى الله عليه وسلم لكي يكون له ثواب فضل على يعني لا هو فيش حد له فضل على الله، الله هو الذي الفضل على العباد جميعا. قال وما بكم من نعمة فمن الله. نعم تفضل صبر. ما تخاف أنا بس بقلب لأنك بتقول أنه فعل ذلك لم يريد وجه الله ولا فعله فشفع الله فشفعه فيه، يعني بعد ما أتيت بالإجابات السديدة لم تضبطها. نعم وده هو ده لابد يكون في الدرك الأسفل من النار بسبب ذلك. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. جيد نعم هذا صحيح، يعني ليست كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كرامة للنبي ولا ليست كرامة للنبي؟ إبراهيم أيضا يستحق الكرامة، إبراهيم عليه السلام يستحق الكرامة. ده الفارق والمعنى. طب احنا عندنا القاعدة ان الكافر مهما اتى بالحسنات يأتي يوم القيامة كما قال الله تعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وان الله جل في علاه كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمن اذا اتى بالحسنة فان الله تعالى يرزقه بها الرزق في الدنيا ويثبت له الاجر في الاخرة، وان الكافر اذا اتى بالحسنة يرزقه يعوده يرزقه الله بها الرزق في الدنيا ويأتي يوم القيامة لا حسنة له، يعني لا اجر له. نعم نعم لا ما هذه القاعدة التامة هو الآن أنا بتكلم على ذلك. إذن أجيبه نعم. طيب الله شكور ممتاز، هذه شكر له نصرته للنبي صلى الله عليه وسلم، والثاني هذه الأولى الصحيحة الله شكور شكر له أنه نصر النبي صلى الله عليه وسلم، لا أحد له منا على النبي صلى الله عليه وسلم، بل المنة علي على النبي صلى الله عليه وسلم منه انه قال يا عم قل لا اله الا الله واراد رفعته. انا بشوف الاجابات. هو كريم عقد المقارنه، الجي الى عقد المقارنه وكانت مقارنه فائقه بان هذا كان ينصر النبي صلى الله عليه وسلم، والعباس قال في ذلك كان ينصرك وكان يحوطك ويعضدك، فقال لولا أنا لكان من الدرك الأسفل من النار. والحق أنك ما تجد كافرا قد ناصر نبيا قط إلا أبو طالب أبدا. والعلة السياق موجود، هو قال كان يحوطك وينصره، وذلك طرف الشعب، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الدنيا تراها النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى الفيء لمن؟ لبني ها بني الأشهل، من الأشهل؟ بني هاشم وبني المطلب. فجاء بنو عبد شمس وبنو نوفل فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا لم يفترق بنو هاشم وبنو عبد المطلب لا في جاهليه ولا في اسلام. فحق انك لو نظرت الى الانبياء جميعا لم ترى كافرا قط ناصر نبيا الا ابو طالب، والذي نصر النبي صلى الله عليه وسلم نصره نصرا مؤزرا. وحتى لما اجتمع القوم اليه قال والله لا اسلمك لهم ابدا ما حييت، قال والله لا اسلمك له ابدا ما حييت. والامر الثاني انه ارتضى باسلام ابنه ولم يرده عن ذلك، ارتضى بإسلام ابني علي بن أبي طالب، بل يقال أنه كان يعضد علي أن يعضد محمد صلى الله عليه وسلم، كان يعضد. سبحان الله، إذا شوف سبحان ربي العظيم يعضده أن يعضد النبي صلى الله عليه وسلم هو لم يدخل في الإسلام للأنف والكبر، لأنه يعني في عند موتي لما عرض عليه كلمة التوحيد قال لا يعلو إستي رأسي. مسألة مش مسألة أبي جهل وما معه، هو الكبر عشش في قلبه، قال لا يعلو استي رأسي، مش ابن أخي الصغير هو الذي يكون قائدا لي، قال لا يعلو استي رأسي. فكان الكبر والذي منعه من قول لا إله إلا الله. لكن لما كان ناصرا حقا لدين الله، لأن الحق أنك لو ترى المزايا في ذلك الباب، لأنه نصراته للنبي صلى الله عليه وسلم تثبيت أهل الإيمان وتثبيت أهل الإسلام وأيضا نشر لهذه الدعوة، هو نصر الدعوة قبل أن ينصر النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان في ضحضاح من النار لكفره فقط، فهو في ضحضاح من النار أو في نعلين من النار. هذه الشفاعة الخاصة الثانية. الشفاعة الخاصة الثالثة دخول الجنة، هذه كرامة أخرى. دخول الجنة لا تكون أبدا إلا بالنبي، وهذا رد أيضا على هذا الـ يعني رد على من يتصنع العلم أو يلبس ثوبا ليس بثوبه ويقول من وحد وآمن بأي نبي يدخل الجنة، لا لن يدخل الجنة، الجنة لا أحد يدخلها بحال من الأحوال إلا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قط أبدا. العجيب أنه يمكن يرد علي إيراد قوي صحيح، وأيضا الرد عليه سيكون قويا، فما الإيراد وما الرد؟ أولا نثبت الشفاعة وبعدين السؤال. الشفاعة هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن باب الجنة لا يمكن أن يفتح، أبواب الجنة بأسرها التي تنادي على المؤمنين مغلقة لا تفتح إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدق على باب الجنة استأذن، فيقال من؟ الملك يقول من الذي دق باب الجنة؟ فيقول محمد، فيقول بك أمرت لا بغيرك، بك أمرت، فيفتح الباب. فبشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يدخل أهل الجنة الجنة، لا يدخلون، يقفون على باب الجنة وهم من أهل الجنة ورون نعيم الجنة، لا يدخلون الجنة إلا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. طب أنا كما قلت هذا في رد قاطع على هذا المتصنع العلم الذي يقول من وحد وآمن بنبي من الأنبياء يدخل الجنة، يعني لم يؤمن محمد لم يؤمن محمد، لكن سيرد عليه إيراد، وأنا أقول هذا رد عليه، سيرد عليه إيراد قوي وأيضا رد عليه قوي. حجر كيف؟ ما هو يدري هذا الإرادة، هذا أنت أتيت بالإرادة وبإيش وبالإجابة. يقولون طب الذين كانوا في عصر عيسى عليه السلام، في عصر موسى عليه السلام وأمنوا به سيدخلون الجنة؟ نعم سيدخلون الجنة. لما؟ لأنهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم إيش ها لم يكن قد بعث، قد يأتي إراد صغير عن هذا، قد يرد إراد يقال لا قد بشروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، قد بشر به، بشر به موسى وبشر به عيسى صحيح. وأعظم إنجيل ذكر هذه البشارات إنجيل برنابة، برنابة إنجيل برنابة بشارات على وجود النبي صلى الله عليه وسلم، فهو وجب عليهم الإيمان بهذا النبي. يبقى يكون الإيمان به إيمانا مبهما، فقط إيمان بما جاء به عيسى عليه السلام. يبقى إذن الإراد هو أن يقول والذي لم يكن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بالإيمان به إلا إذا بشر يؤمن بالبشارة. فإذن هذه الشفاعة الخاصة بنبينا دخول أهل الجنة، الجنة لا يكون إلا بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم شفاعات، هذه شفاعات متوافقة، شفاعات له وللأنبياء وأيضا للملائكة وأيضا للمؤمنين. شفاعة في من استحق النار ألا يدخلها، لا قبلها شفاعة اصبر. هناك شفاعات ثلاثة مشتركة، شفاعات اصبر بس، ما هو عندنا شفاعتان ظاهرتان، شفاعة لمن استحق النار ألا يدخلها من أول وهلة، يعني يستحق النار فلا يدخلها، من دخل النار وخرج منها. الثالثة يرفع درجة الله، يرفع درجة يكون في الجنة فيرفع درجته يكون، وهذه تكون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، بل وشفاعة إيش؟ وشفاعة المؤمنين والملائكة والأنبياء والرسل. قال الله جل في علاه والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. الشفاعة وأيضا يستدل على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال في عثمان بن مضعون قال اللهم ارفع درجته في المهديين، اللهم ارفع درجته في المهديين. وقد يستدل بها أيضا، وقد يستدل بها أيضا بحديث ربيعة بن كعب الأسلمي عندما قدم الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له سلني، قال أسألك مرافقتك في الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو غير هذا، قال هو ذلك، قال أو غير ذلك، قال هو ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن أعني على نفسك بكثرة السجود، إذا يستدل بها ذلك، إذا أعني على نفسك بكثرة السجود. وأيضا من الشفاعات المشتركة الشفاعة لأناس قد استحقوا النار ألا يدخلوها وأن يدخلوا الجنة، وهذه الدلالة عليها واضحة جدا من الكتاب ومن السنة. طالما بلموا طب بلاش من الكتاب، خلينا من السنة. يستحق النار ولا يدخلها، يدخل الجنة بعدها، من الكتاب أعرف من الكتاب. طب هات من الكتاب، هذا عام عام ويدخل تحت العموم، لكننا نريد الدليل الخاص على المسألة. عم تكلم، هات عندك دليل من الكتاب ائت به، ما فيش، هات الأدلة من السنة. نعم، لا هذا هذه من الأحاديث، ممتاز، بس هنا يكون من أهل الخير، فأقول هذا مقعد النار إن لم تكن قد عملت الخير. يعني فيش الكتاب خلاص ما فيه. أنا أرتضي الذين آمنوا وتعبدوا ذرياتهم بإيمان أحقنا بهم ذرياتهم وما، لا لا مهمة هذه، لأنه ما دام قد آمن دخل الجنة، لكنه يكون أنزل منزلة، لكن هذا استحق النار، غلبت سيئاته على حسناته ودخل الجنة. هي في سورة التوبة، سورة التوبة ويفهم منها ذلك. شوف، خلطوا عملا وآخر عسى الله أن يعفو عنهم، صحيح ولا يتوب عليهم؟ لا، تأكد منها، وراك المصحف وراك، دي في سورة النساء عسى الله أن يعفو عنهم، وأنا في شك منها في التوبة، هتلاقيها في التوبة هنا في التوبة. طيب افتح انت، فاتح الفتحة وهو ليس هو؟ ما طيب ماشي، عسى الله ان يتوب عليهم. طيب عامة اذا قلنا بهذا، اذا الحق في هذا الباب التوبة معناها المغفرة والرحمة، فيكون قد استحق النار لانه خلط عملا صالحا اخر. خلط، وين وجه الدلالة؟ صحيح، وين وجه الدلالة؟ هذا وجه الدلالة؟ عسى، لا يتوب عليه، ماذا وجه الدلالة؟ شش، خلطوا عملا صالحا واخر سيئا، ومن خلط بين الصالح والسيء استحق الوعيد. خلاص كريم، راحت عليك، هذا هو الاحتمالية واردة، ما دام قد خلط عملا صالحا واخر سيئا، اذا الاحتمالية ان يكون السيء اكثر من الصالح، واحتمالية الصالح اكثر من السيء وارد. فلما يقول عسى الله ان يتوب عليهم في الحالتين، يبقى هذا قد استحق النار وكان الله قد تاب عليه فدخل الجنه فلم يدخل النار. هذا من الكتاب ومن السنه، اذا السنه عندكم، ومن السنه حديث الجنازه، بان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من ميت يصلي عليه 40 على التوحيد الخاص موحدين الا وشفعهم الله فيه، وفي روايه ثلاثه صفوف الا وثلاثه رجال، بل قال واثنان قال يشفعهم الله فيه. ومعنى يشفعهم الله فيه، الاحتمالية واردة أن يكون قد استحق النار فيشفعه الله فيه فيحيله من النار فيدخله الجنة. يبقى هذه الشفاعة الخامسة ولا الشفاعة الرابعة؟ الخامسة، والشفاعة السادسة التي فيها اشتراك أيضا بين الأنبياء والمرسلين والملائكة وبين المؤمنين، بل وشفاعة رب العالمين تأتي بعد ذلك، وهي من دخل النار، الذين امتحشوا، من دخل النار استحق النار ودخلها، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع المؤمنون ويشفع الملائكة ويخرجون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى شفعة الملائكة، شفع الأنبياء والمرسلون، شفع المؤمنون، قال وتبقى شفاعة رب العالمين لمن؟ ممتاز، شفاعة رب العالمين. يبقى هنا كما قال أعوذ برضاك من سخطك، أعوذ برضاك من سخطك، قال وتبقى شفاعة رب العالمين. فهنا يخرج من النار من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط. هذه الشفاعات الست، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أول من يكون أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. أختم به الدرس اليوم بأن أبا هريرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال ما ظننت أحدا يسألني أول منك، ما ظننت أحدا يسألني أول منك. وهذه منقبة عظيمة لأبي هريرة رضي الله عنه في حرصه على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي. فيها فوائد ثلاثة، الفائدة الأولى هو طبعا أصلا من أول الفوائد لا شفاعة لغير الموحد، من قال لا إله إلا الله والكافر لا يقول، الفائدة الأولى. إذن الفائدة الثانية، ها من قال لا إله خالصا من قلبي، ها هو قال في فائدة منها يتفاوت الخاصة عند الناس، لكن نحن نقول أيضا ولا تقبل الشفاعة إلا في من أخلص مع الله، قارن القول لإيش؟ القلب، تصديق القلب، من أخلص في القوم. ذلك ابن الدخشم لما قالوا منافق قال أما قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، إذن لا تقبل حتى يشفع له إلا أن تكون خالصة لوجه الله تعالى. الثالثة قالها عمر، ها طبعا الارتكاز في هذا الباب في النجاة على أعمال القلوب، أعمال القلوب فيها النجاة وفيها أيضا الرفعة، فيها النجاة فيها الرفعة. وهناك أيضا حديث آخر أنا أريد أن أختم به الشفاعة، هذه مهمة جدا، لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك قال أكثرهم صلاة عليه صلى الله عليه وسلم، فأكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. صدقوني هناك صلاتان أو هناك ذكران، أي هم مهما كان وجثم على القلب يفرجه الله في ثوان معدودة، ورب العزة سلما جرب بذلك كثرة الاستغفار وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك في الدليلين قال صلى الله عليه وسلم أسعد الناس، أسعد الناس صحيفة يوم القيامة أكثرهم استغفارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قال الرجل لو أجعل لك ربع صلاتي، قال أفعل، قال أجعل شطر صلاتي، أجعل لك صلاتي بأسرها، فقال له إذن تكفى همك ويغفر ذنبك، تكفى همك ويغفر ذنبك، فيزيل الله الهم بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأسعد الناس بشفاعته أكثرهم صلاة عليه. نعم كتاب التوحيد الحق بأن المسألة على العموم لما أضيفت على العموم هذه من قال لا لا خلصها من قلبي في الشفاعات الست، لكن وإن كان الشفاعة الوحيدة الأولى مضمونة مضمونة يبقى إذن هتكون على الشفاعات التي هي على الاشتراك. ما قلت لك كانت مضمونة للجميع، لكن أيضا لم أيضا سيكون التخفيف في الحساب، يعني هذه الشفاعة أيضا تنفعه في هذا. الرجل صاحب الجنة عندما يتأخر حسابه يتأخر إيه؟ ودخول ونعيمه، شقاء عليه ولا ليس بشقاء؟ فينفعه بهذا، صحيح ولا لا يا أستاذ؟ الحمد لله، اللهم فاهم الإخوة رب العالمين. ساعة؟ يعني نمشي. نعم شيء. هو أهوى نهل النار عذابه. على لا على العموم، تعرف أن أهل النار لو دخل الموحدون فيها طيب يصيرون حمما، بس إيه الفرق بينهما؟ أنهم إذا صاروا حمما يلقون في نهر الحياة ينقطع العذاب عنهم، يبقى لا عذاب، فلا بد أن تقول يسقط الأمر على الكافرين.